يا أبيض القلب أنجى مننا زلات أثر السموحة أول القول تنقى كم زلة صارت وسط روح طانات ولا جهة من صاحبك طيب الفال يا أبيض القلب يا أبيض القلب يا أبيض القلب إن جاء مننا زلة وانهي قست يا صاحبي فيك أوقات يمك رفيقك درع في ساحلك تال لا هاجمت يا صاحبي صارت اشتات صديتها من داخل الروح في الحال في الحال وانصد وقتك واخفتت عن كل أصوات عوضتها يا صاحبي مني بوصال لا برزة يا بالدهر وانت في سبات وقفتنا في وجهها وقفة جبال وسقيت روح ضامية عذب الفراق جريت جسمك من لظاها للظلال يا صاحبي كم زلة في الزمن جاد حزمة هموم وصارت جبال نرمال يا أبيض القلب يا أبيض القلب يا أبيض القلب إن جاء مننا زلة هموم قلبي خطها حبري أبيات والدمع يسكب فوق ذا الخد رحال اذكر خويك يا رفيقي إذا مات بكل خير طول يومك بكل حال